هذا يقول كيف يحصل العتق؟ قال يحصل العتق إما بالقول ولا بالملك. القول أنت حر عتقتك اذهب لوجه الله في ألفاظ تدل عليه. والملك لو اشترى رجل أباه أو أخاه أو ابنه كان رقيقا بمجرد شراؤه يعتق عليه. كل من اشترى أباه وجد أباه رقيقا فاشتراه عتق الأب على الولد ولو لم يتلفظ. فيقول أن العتق يحصل باللفظ بالقول ويحصل بالملك. نعم. والاستيلاد ولا يحصل بالنية المجردة في ظاهر كلامه. والاستيلاد يحصل بالقول والملك والاستيلاد. الاستيلاد كيف؟ أن يطأ الرجل أمته فتحمل منه، فإذا حملت وولدت فهذا الولد أصبح حرا لأنه ابن سيده، ابن سيد الأمة، وأصبحت هذه الأمة رقيقة في عهد السيد لكنها تحرر بعد موت السيد، لذلك ما تباع ولا توهب، يسموها أم ولد، تطلق عليها أم ولد. نعم. ولا يحصل بالنية المجردة في ظاهر كلامه لأنه إزالة ملك فكان كالطلاق. لو نوى بقلبه أنه يطلق زوجته يقع الطلاق؟ قال ما يقع، إذا لم يتلفظ به لا يقع. فكذلك تحرير الرقيق، لو نوى بقلبه أنه يعتق عبده هذا وما تلفظ به قال ما يعتق، مجرد النية لا تقع. فأما القول فصريحه لفظ العتق والحرية. أراد أقول العتق له ألفاظ، له ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، كذلك الطلاق في ألفاظ صريحة وألفاظ. لو قال أنت طالق أو سرحتك أو فارقتك هل يسموها ألفاظ صريحة؟ لكن لو قال شيلي اذهبي احملي متاعك أو انطلقي إلى بيت أبيك أو كذا يسموها كناية. والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح يقع به الطلاق مجرد ما يتلفظ به، والكناية ما يقع بها الطلاق إلا مع النية. لا قال اذهبي إلى بيت أبيك والمراد بها أنه اذهبي بلا عودة أنت طالق فهذا طلاق، وإن قال اذهبي إلى بيت أبيك من الغضب والطفش وكذا لو لم ينوي الطلاق ما يقع الطلاق. كذلك العتق، العتق في ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. علمنا هذا، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.